في سنة 1974 قمت بحج بيت الله الحرام، وعندما انتهت فترة الحج سافرنا إلى أهلنا، وعندما خرجنا من الكويت إلى العراق تبرعنا نحن الحجاج لسائق السيارة التي جئنا فيها إلى بيت الله الحرام بمبلغ كل حاج 2 دينار، وجمعتها أنا وبقية فلوس لبعض الحجاج عندي لكل واحد أبو ريال أو ريالان، ونحن كثير حوالي 40 حاج، وهم الذين بقيت لهم فلوس عندي حوالي 10 حجاج. وعندما وصلنا إلى العراق تفرقوا ولا معرف بيوتهم، أفيدونا جزاكم الله عنا خيرا، ما الذي أصنعه في هذه الفلوس؟ هذه الفلوس قليلة سهلة في حكم المعفو عنه، إن أخذتها فلا بأس وإن صدقت بها فلا بأس، ما دام أديان وديانين أمرها خفيف، والقاعدة أن الشيء قليل من اللقطات تسمح به لآخذه ولا حرج عليه في ذلك، وإن صدقت بها عنهم وأعطتها بعض الفقراء فحسن ولا حرج عليه في أكلها ولا في صدقة بها. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.